بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا فصل جديد من فصول تلخيصنا وترتيبنا على أصل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. التشهد كما هو معلوم هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، قال وكفي بين كفيه، علمني التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهو الذي يقال في النصف الأول من الصلوات الرباعية وتختم به الصلوات جميعا في التشهد الأخير. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، فتسمى الصلاة الصلاة الإبراهيمية، يعني ليس جزء من التشهد، لأنه استقر عند الناس أن يقال نصف التشهد وهي نص التشهد، ويعتبرون الصلاة الإبراهيمية نصف التشهد الثاني. هذا خطأ، الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ليست نصف التشهد، إنما هي لا حكم مستقل عن التشهد. يعني اختلف العلماء في الصلاة الإبراهيمية هل هي ركن أم واجب أم إلى آخره كما سوف يأتي بيانه، لكن التشهد هو التحيات لله والصلاة والطيبات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو نص التشهد. فهذا الذي يقال في وسط الصلاة الرباعية بعد أول ركعتين، ويقال في ختام الصلاة سواء كانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية. نعم، فالتشهد الأول أي الذي يقال في الصلاة ذات التشهدين، الصلاة ذات التشهدين وهي الثلاثية والرباعية. ما حكمه؟ حكمه الوجوب كما يعني سوف نذكر أدلة ذلك الآن. الدليل الأول من أدلة الوجوب هو أنه صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول قعد لسجود السهو، أي سجد سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، لأن كليهما ثبت. هنا النص الأول حديث عبد الله بن بحينة الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو في الصحيحين وعند أصحاب السنن الأربعة، وأخرجه أحمد كذلك في مسنده، فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد قعد لسجدتي السهو لما نسي التشهد الأول قبل التسليم. قبل التسليم. نعم. طيب تفضل. الحديث الثاني عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه من طرق منها أولا عن زياد الذي اعتقد انه قال صلى بنا المغيرة بالشعرة فلما صلى قام ولم يجلس فسبح به من خلفه واشار اليه او اشار اليه من هو فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داود والترمذي والامام احمد وبنحوه عن عامر بن الشعبي وقيس بن ابي حاتم وبروايه قيس زياده قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان فان استوى قائما فليقضي بصلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الدليل الثاني من أدلة سجود السهو لنسيان التشهد الأول، مما يدل على أنه واجب، لأن سجود السهو لا يكون إلا من ترك واجب أو من ترك ركن، والفرق بين الركن والواجب أن الركن يجب الإتيان به وإن فات موضعه في الصلاة، وأما الواجب إن فات موضعه فيترك ولا يؤتى به، ولكن يسجد، لكن عليه أن يسجد للسهو. يعني لو ترك سجودا، مثلا رجل صلى الركعة الأولى ونسي السجود الثاني وتذكر هذا هو في الركوع الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يترك السجود، لما يتركها يرجع ويعتبر ما سبق ملغيا، يعني يرجع إلى موضع السجود الثاني في الركعة الأولى ويأتي بالسجدة الثانية ثم يكمل الصلاة على ذلك، ثم يسجد للسهو قبل التسليم على الراجح ما دام في نقص. هذا في نسيان الركن. أما لو نسي واجبا من واجبات الصلاة فإن فات موضعه لا يرجع، لكن التشهد الأول فيه تفصيل، هو الذي جاء في رواية المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة الرواية الثانية هذه، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، أي من جلوس التشهد الأول، فإن لم يستتم قائما، يعني كان ما زال يقوم، لم يقف الوقوف التام، كان على وشك أن يقوم، فتذكر أنه لم يجلس التشهد الأول فليرجع فليجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه أن يسجد أيضا سجدتي السهو، وإن أتى معذرة وليس عليه ليس عليه سجدتي السهو إلا إن استوى قائما، إن استوى قائما لا يرجع. قال فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. هذا التفصيل بالنسبة للتشهد الأول. أما غير ذلك من واجبات الصلاة نحو تكبيرات الصلاة هي واجبة على الراجح، والتسبيحات على قول من قال بوجوبها، إن فات موضعها خلاص ما يرجع. يعني رجل نسي أن يكبر للركوع وركع، هل نقول يرجع حتى يأتي بتكبيرة الركوع؟ لا، ما يرجع. المقصود بالوجوب هنا وجوب التكبيرة، ليس رفع اليدين، رفع اليدين ليس بواجب، هذا مستحب فقط. أما أن يقول الله أكبر هذا واجب، قول المصلي الله أكبر في تكبيرات الانتقال هذا واجب من واجبات الصلاة، من تركه ناسيا على الراجح عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، ومن تركه ناسيا هذا أمر أسهل. فالشاهد أنه إذا نسي التشهد الأول وكان على وشك أن يقوم فلم يستتم قائما فليرجع يجلس ويأتي بالتشهد الأول وليس عليه شيء، وما إذا استتم قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتي السهو في حديث المغيرة بعد السلام، وحديث ابن محينة قبل السلام كلاهما ثابت، فإن أتى بهذا مرة وبهذا مرة فهذه تعتبر من السنن المتنوعة التي تفعل كذا مرة وكذا مرة، لأنه دل الدليل على كلا الصورتين. نعم تفضل. الحديث الثالث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه نهض ركعتين فسجدوا به فاستدعنا ثم سجد سجدتي سهوي حين انصرف وقال اكنت ضاربني قلت اجلس تحليل انما صنعت بما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الحافظ بن ابي وقاص وقال الحافظ صحيح عن شرط الشيخين رواه الذهبي وهو كما خرج على طيب. هذا الدليل الثالث وهو أنه أي سعد بن أبي وقاص لما نهض ركعتين أي لم يأتي بالتشهد الأول فسبحوا به أي ذكروه أنه نسي من قال سبحان الله فاستتم أي كان قام خلاص وقف قائما فلم يرجع كما قلنا وسجد للسهو وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى ثانيا امره صلى الله عليه وسلم من قروضه بالتشهد الاول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير ان نسبح ونكبر ونحمد ربنا وان محمدا صلى الله عليه وسلم علم بروائح الخير وخواتمه فقال اذا رأيتم إذا قعدتم في كل ركعتين إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره وليتغير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به الحديث أخرجه النسائي وأحمد وحديث صحيح عن الشيخ المسلم قال رحمه الله تعالى طيب يعني هذا النوع الثاني من أدلة وجوب التشهد الأول. النوع الأول قلنا أنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو من نسيان التشهد الأول يدل على أنه واجب أن السهو لا يكون إلا أن سجود السهو لا يكون إلا من ترك واجب. النوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بالقعود للتشهد الأول والأصل بأمر الوجوب في أن يأتي صارف عن يعني الوجوب. هذا واضح في حديث ابن مسعود الذي استمعنا إليه الآن. تفضل. رحمه الله تعالى وفي الوقت قولوا بكل جزمة التحيات إلى آخره أخرجه النسائي. رحمه الله استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول وفي من ذهب إلى ذلك ابن محمد وروى النووي في شرح مسلم عن فقهاء وأصحاب الحديث وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب ولم يكن ما يصدر أن يكون صارفا له عن الوجوب. فقال النووي رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي حين أعلمه فروض الصلاة فروض منه ليس صلى الله عليه وسلم علمه ذلك كما في بعض الروايات في سنن أبي داود وقد سبق بوضعه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واستشرق لك اليسرى ثم تشهد يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول ثبت في حديث ابن مسعود في قوله قولوا في كل جلسة وثبت في حديث المسيء في صلاته في إحدى الروايات أو بعض الروايات ومنها رواية وهذه رواية أبي داود فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترج فخذك اليسرى ثم تشهد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي كان أساء في صلاته يعني صلى سريعا بهذا في تعليمه له صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب التشهد الأول والقعود له. نعم تفضل. رحمه الله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السوره من القران. هو في حديث جمع من الصحابه رضي الله عنهم منهم عمرو بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السوره من القران. ماذا النوع الثالث من أدلة وجوب التشهد؟ الأول أنه صلى الله عليه وسلم من حرصه على تعليم التشهد الأول الصحابة كان يعلمهم هذا كأنه يعلمهم القرآن، وهذا يعني فيه إعاز للوجوب. نعم تفضل. ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برد بن مسعود اخرجه مسلم، ومنهم جابر بن عبد الله اخرجه النسائي وابن ماجه. نعم طيب. تشريع السنه الاخفاء، والدليل هو في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من سنه ان يخفى التشهد، والترمذي وحسن وحسن. قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم، وقال النووي اجمع العلماء على الاصرار في التشهدين وكراهته الجهل بهما، وحلف له بحديث ابن مسعود هذا. نعم يعني السنة كما قال ابن مسعود هنا أن يخفي أي أن يسر بالتشهد أي الأول وكذلك في الطواب الأخير، هذه السنة أن لا يجهر بقراءة التشهد، لكن أن يسمع نفسه يعني بإخفاء يعني بدون أن يعني يرفع صوته مما يسمعه من بجانبه أو من حوله. نعم والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.